النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى مع استئناف هذا الدرس بعد فترة التوقف، فترة الإجازة الصيفية، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. وهذا هو الدرس الأول في هذا العام الهجري في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر محرم من عام 1443 للهجرة. ننتقل بعد ذلك للسلسبيل، وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة السائمة. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة السائمة. السائمة المقصود بها في اللغة العربية السائمة يعني الراعية، كما قال الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم. ومعناها في اصطلاح الفقهاء هي التي ترعى العشب والكلى أكثر الحول، فلا بد من أنها ترعى العشب والكلى أكثر السنة. فإذا كانت ترعى النبت الذي ينبته الآدمي هذه لا تعتبر سائمة. إذا كانت مثلا في مزرعة الإنسان وترعى العشب والكلى الذي زرعه الإنسان هذه لا تعتبر سائمة. ولو كانت أيضا ترعى العشب والكلى الذي لم ينبته الآدمي أقل من 6 أشهر لا تعتبر سائمة. فلا بد إذن من تحقق هذا الضابط، أن ترعى العشب والكلى أكثر السنة. قال: تجب فيها، يعني تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط. الشرط الأول قال: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. أن تتخذ للدر والنسل، فيكون الغرض من هذه البهيمة الدر والنسل والتسمين، ولا يكون الغرض منها العمل. كان الناس قديما ولا زال يعني في بعض البلدان يعملون على الدواب في استخراج الماء أو في الزراعة أو في الركوب عليها أو في الحمل، فهذه لا زكاة فيها. الدواب التي تتخذ للعمل لا زكاة فيها، لا بد أن تتخذ للدر والنسل والتسمين. الشرط الثاني أن تسوم، يعني أن تكون سائمة. تكلمنا عن هذا الشرط وقلنا إن معنى كونها سائمة أي أنها ترعى العشب والكلى أكثر السنة، ووضح هذا المؤلف قال: أي أن ترعى المباح أكثر الحول. والدليل لهذا الشرط حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي كتبه إليه لما وجهه إلى البحرين، وهذا في صحيح البخاري. مقصود بالبحرين يعني منطقة الأحساء وما حولها، ليست البحرين معروفة الآن. لما جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. قال: في سائمتها. وفي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. وهذا الشرط ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فهو قول الجمهور. وخالف في ذلك المالكية وقالوا إنه لا يشترط السوم، ووافقهم في هذا الليث بن سعد. وقالوا استدلوا بعموم الأدلة الموجبة للزكاة في بهيمة الأنعام، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها، ويعني في حديث أبي بكر وكذلك حديث باز بن حكيم، بناء على الغالب. لكن هذا محل نظر، بل الأقرب أن هذا قيد في أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة في بهيمة الأنعام، وليس لكونه جرى مجرى الغالب. قال: ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار، يعني لم يقل بعدم اشتراط السوم أحد سوى الإمام مالك والليث بن سعد، وأما بقية الفقهاء فيشترطون السوم لإيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام. القول الراجح هو قول الجمهور وهو اشتراط السوم، أن تكون البهيمة سائمة، أي أن ترعى العشب والكلاء أكثر السنة. لو كانت ترعى العشب والكلاء الذي زرعه الآدمي لا تعتبر سائمة. طيب إذا لم تكن سائمة، إذا لم تكن سائمة هذه لا زكاة فيها إلا أن تعد للتجارة، فإن عدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فهذا الرجل عنده إبل، عنده بقر، عنده أغنام يتاجر فيها، يبيع ويشتري فيها، هذه عروض تجارة يجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة حتى لو لم تكن سائمة. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، ثم بين المؤلف النصاب قال فأقل نصاب الإبل 50 وأقل نصاب البقر 30 وأقل نصاب الغنم 40، وهذا مجمع عليه. الخمس هنا المؤلف بدأ ببيان المقدار الواجب في زكاة الإبل، قال 5 وفيها شاه، أقل من 5 في الإبل ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة، فإذا بلغت 5 ففيها شاه. طيب إن أخرج بدل الشاه بعيرا فما الحكم؟ الجواب يجزئ في قول الجمهور، يعني هذا إنسان ما عنده غنم، عنده إبل، عنده مثلا 5 من الإبل أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، فقيل له الواجب عليك الشاه، قال ما عندي غنم، أنا أريد أن أخرج بعيرا بدل الشاه، فلا بأس بذلك في قول الجمهور. قال إلى 25، نعم، ثم في كل 5 شاه، يعني في 5 من الإبل شاه، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، إلى 25. قال إلى 25 فتجب بنت مخاض، ثم فسر المؤلف بنت المخاض قال وهي ما تم لها سنة، ما تم لها سنة ودخلت في الثانية تسمى بنت مخاض، والماخض هي الحامل، سميت بذلك لأن أمها في الغالب قد مخضت. فإن لم يجد بنت مخاض فلا بأس أن يخرج بدلا عنها ابن لبون، طبعا ابن لبون أعلى سنا من بنت مخاض، ابن لبون له سنتان، بنت مخاض لها سنة، فإذا لم يجد بنت مخاض لا بأس أن يخرج بدلا عنها ابن لبون وهو ما تم له سنتان. طيب في بهيمة الأنعام أيهما أفضل، الذكر أو الأنثى؟ الجواب الأنثى، الأنثى مفضلة عند أرباب المواشي أكثر من الذكر، لأن الأنثى يستفاد منها في النسل وخلاف الذكر، فهي مفضلة، ولذلك حتى في الزكاة هنا الأنثى أفضل من الذكر. ولذلك إذا أراد أن يخرج بدل بنت مخوض ببنت مخاض ذكرا هنا لا يخرج ابن مخاض وإنما يخرج ابن لبون، يعني يعوض عن مسألة يعني الذكورية بارتفاع السن. طيب هل هذا يجري في جميع الأنصباء؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ولا يجبر نقص بالذكورية في غير بنت مخاض لظاهر الحديث، يعني هذه هي الحالة الوحيدة التي نقول إنه يجزئ ابن لبون فيها عن بنت مخاض، لكن لا نقول ذلك في سائر الأنصباء. قال وفي 36 بنت لبون، وبنت لبون فسرها المؤلف قال لها سنتان، تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. طيب ما بين 25 إلى 36 يعني هذا يسميه الفقهاء الوقص، هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه رفقا بالمالك. فمثلا في 25 بنت مخاض، في 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 29 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 31 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 بنت مخاض، 34 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، إلى أن تبلغ 36 بنت لبون. فهذا إذن إذن إذن هذا الذي ما بين 25 إلى 36 يسمى وقص، فهذا لا زكاة فيه مراعاة للمالك. قال وفي 46 حقة، وفي 46 حقة، وفسرها المؤلف بقوله لها 3 سنين، فالحقة هي ما لها 3 سنين ودخلت في الرابع، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطلقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وهذا قد جاء منصوصا عليه في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس. إلى أن تبلغ، قال وفي 61، لاحظ هنا يعني من 46 إلى 61 هذا الوقص الذي قلنا لا زكاة فيه. طيب في 61 جذعة، وفسرها المؤلف قال لها 4 سنين، فالجذعة هي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها. والجذعة هي أعلى سن في الزكاة، وما بعدها يسمى ثنية، وهي التي لها 5 سنين، هي التي لها 5 سنين. لكن هنا يعني نقل في السلسبيع عن الموفق قال إذا رضي رب المال أن يخرج مكان الجذعة الثنية جاز ذلك لأنه انتقل للأفضل. انظر هنا للفرق يعني ما بين الهدي والأضحية وما بين الزكاة، فرق كبير. في الزكاة الذي يخرج بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، يعني لها سنة وسنتين وثلاث وأربع، هذه كلها لا تجزى في الهدي ولا في الأضحية. في الهدي والأضحية أقل سن مجزئة 5 سنين يعني ثنية. فانظر الفرق العظيم ما بين يعني أسنان الإبل في الزكاة وفي الهدي والأضحية. قال وفي 46 بنت لبون، إذا بلغت، نعم، قال وفي 76 بنت لبون، إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، وهذا بالنص والإجماع. وفي 91 حقتان كذلك أيضا محل إجماع. وفي 121 3 بنات لبون، وهذا أيضا بالإجماع. إلى 130 فيستقر، يعني تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب نأخذ على هذا أمثلة. طيب قلنا 130 حقة وبنت لبون، حقة عن 50 وبنت لبون عن 30. طيب 140 حقتان وبنت لبون، يعني حقة 50 50 و40. وفي 150 3 حقاق، 50 50 50. وفي 160 4 بنات لبون، بنت لبون وبنت 40 وبنت لبون 40 وبنت لبون 40 وبنت لبون 40، أصبحت كم؟ 160. وفي 170 حقة و3 بنات لبون، حقة عن 50 و3 بنات لبون عن 120، أصبحت 170. وفي 180 حقتان وبنت لبون، حقتان 50 و50 100، وبنت لبون 44 80، أصبحت 180. وفي 190 3 حقاق، 50 50 50 وبنت لبون 40. وفي 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون، في 200 يخير إما 4 حقاق 50 50 50 50 أو 5 بنات لبون 40 40 40 40 40، وهكذا. فتكون يعني القاعدة هي أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه الأنصبة كما ذكرت محل اتفاق بين أهل العلم، وجاءت منصوصا عليها في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة البقر. قال وأقل نصاب، وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحش، وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. نصاب البقر 30 كما ذكرنا، والبقر سمي بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة. والبقر إذا قيل يشمل أيضا الجواميس، الجاموس نوع من البقر. وأشار المؤلف إلى الجواميس بقوله وحشية، هي المراد بقوله وحشية. والزكاة تجب في البقر بالإجماع، ودل لذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له ابن أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة، إلى آخر الحديث. ففيه وعيد شديد في حق من لم يزكي زكاة الإبل والبقر والغنم، وهذا الدليل على أنه تجب الزكاة في البقر. أقل نصابا في البقر قلنا 30، أخذ من حديث معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد ومالك، وفي سنده مقال، لكنه روي من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، وأخذ به عامة أهل العلم. ولهذا قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء في أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا. لاحظ هنا الفرق بين الإبل والبقر. نصاب الإبل يبدأ بخمس، نصاب البقر بثلاثين، مع أنه في باب الهدي والأضحية متساويان، يعني تجزئ الواحدة من الإبل والواحدة من البقر عن سبعة، لكن في النصاب هنا فرق كبير، نصاب الإبل خمس، نصاب البقر ثلاثين. يعني هذه الأمور مبناها على النص. يعني مثل هذه التحديدات قد يعني لا يجد الإنسان فيها يعني حكمة ظاهرة، ولذلك نحن نسلم بها كما وردت، والحمد لله أنها محل إجماع ومحل اتفاق بين أهل العلم. فهذه التحديدات يسلم بها المسلم، ليس بالضرورة أن الإنسان يعرف الحكمة من كل حكم، هو على يقين بأن الله حكيم عليم وأن الله تعالى أحكم الحاكمين. يعني مثلا لماذا كانت الصلوات خمس ما كانت ست أو أربع؟ لماذا صلاة الفجر في هذا الوقت؟ لماذا الظهر أربع ركعات، العصر أربع، لماذا المغرب ثلاث، لماذا العشاء أربع، لماذا الفجر ركعتان؟ يعني مثل هذه التحديدات فأحيانا لا تظهر فيها الحكمة، والمطلوب من المسلم هو الاستسلام لله عز وجل. يكفي معرفة حكم الله ورسوله، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها، لأن حكم الله هو حكمة الحكم وغاية الحكم. وإذا كان الإنسان لا يقبل من الأحكام الشرعية شيئا إلا إذا فهم الحكمة وعلمها فيه، معنى ذلك أنه يكون من اتبع هواه، أنه يقول لا أقبل شيئا من الأحكام إلا ما ظهرت لمصلحته، فلا يظهر أثر العبودية لله عز وجل. فحتى يظهر أثر العبودية لا بد من الاستسلام لله عز وجل. المهم هو صحة النص، بأن يكون من القرآن أو فيما صح من السنة. بعد ذلك عرفت الحكمة أو لم تعرفها هذا لا يهم، إن عرفتها فالحمد لله نور على نور، إن لم تعرفها فأنت على يقين بأن الله تعالى أحكم الحاكمين. نعود لزكاة البقر. قال: في 30 تبيع، وهو ما له سنة أو تبيعة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المراح والمسرح ونحو ذلك. وفي كل 40 مسنة وهي ما لها سنتان، وفي كل 60 تبيعان أو تبيعتان، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فمعنى ذلك يعني يكون في 70 تبيع ومسنة، تبيع عن 30 ومسنة عن 40، وفي 80 مسنتان 40 و40، وفي 90 ثلاثة أتبعة 30 30 30، وفي 100 يكون فيها مسنة وتبعان، مسنة عن 40 وتبعان عن 60، وهكذا. انتقل بعد ذلك لزكاة الغنم. قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40. الغنم اسم للضأن وللمعز، ولا واحد للغنم من لفظه، يعني ليس هناك مفرد. وتضم أنواع الغنم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم المعز إلى الضأن بالإجماع. لو كان عندك مثلا 30 من الظأن وعشر من المعز فيضم المعز إلى الظأن فتجب عليك الزكاة، وهذا بالإجماع. أقل نصاب الغنم 40، ويدل لذلك كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، وهذا أيضا بالإجماع. معنى ذلك أقل من 40 لا زكاة فيها إلا أن يعدها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. طيب 40 قال: وفيها شاة لها سنة أو جذعة ظأن لها 6 أشهر. في 40 شاة، لكن السن معتبرة هنا، الشاة لابد إذا كانت من المعز يكون لها سنة، وإذا كانت من الظأن 6 أشهر، كما في الهدي والأضحية لحديث سعر بن ديسم. وفي سنده مقال لكن له طرق والشواهد يقوي بعضها بعضا. وفي 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. إلى 201، 201 ثلاث شياه. ولاحظ الفرق بين 201 و400، يعني 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاه. طيب عندنا وقص ما بين 121 إلى 201، وقص ما بين 201 إلى 400. الأعلى هو ما بين 201 إلى 400، كم مقداره؟ 199، وهذا أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام. لاحظ 201 202 إلى أن تصل إلى 399 ما فيها إلا شاتان. فإذا بلغت ما فيها إلا ثلاث شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. طيب ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات شاه، يعني في 500 خمس شياه، 600 ست شياه، 700 سبع شياه، وهكذا. طيب هنا يعني فائدة ذكرت في السلسبيل، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين قال: لا يخرج في الصدقة هرمة، في الصدقة يعني في الزكاة، هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فهذه الثلاثة لا يجوز إخراجها في الزكاة. الأول الهرمة، ومعناها الكبيرة التي سقطت أسنانها، هذه لا تجزئ في الزكاة. ولا ذات العوار، ذات العوار هي المعيبة، فهذه لا تؤخذ في الزكاة لأنها من رديء المال. فالهرمة وذات العوار يعني المعيبة هذه من رديء المال، والله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الردي. فالردي من المال لا يجوز إخراجه في جميع أنواع المال، ليس فقط في بهيمة الأنعام، جميع أنواع المال. وأيضا لا يجب إخراج النفيس، وإنما الواجب الوسط، إلا إذا شاء الإنسان أن يخرج النفيس من ماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك ونفائس الأموال تأخذها منهم بالقوة الجبرية، لا يجوز هذا. هذا اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام ظلما، ولهذا قال: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا الواجب هو الوسط، لا يجوز إخراج رديء المال، ولا يجب إخراج نفيس المال، والواجب هو الوسط، إلا أن يشاء رب المال في إخراج نفيس المال فهذا هو الأكمل والأفضل، لكنه ليس واجبا. وقوله في حديث كتاب أبي بكر: ولا تيس، هل النهي عن أخذ التيس لكون يعني التيس أقل من المعز فيكون من رديء المال كالهرمة وذات العوار، أو لأن التيس من نفيس المال لأنه يعتبر فحل الغنم؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون نعتبر التيس من رديء المال لأنه أقل مرتبة من المعز، فلا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه. لكن هذا النقص ليس نقصا معيبا، ولهذا قال إلا إلا ما شاء المصدق، يعني الساعي. ويحتمل أن نقول إنه أن النهي عن أخذ التيس لكون التيس من نفيس المال، هو فحل الغنم، فلا يجوز أخذه إلا برضا المالك. فهذان الاحتمالان واردان. وهنا قوله إلا ما شاء المصدق، هنا اختلف في ضبطها، فقيل بتخفيف الصاد المصدق، وقيل بتشديدها المصدق. فبتخفيف الصاد المصدق يعني الساعي بأن يكون مثلا جميع المال من جنس التيس فيأخذه، وبتشديد الصاد المصدق يعني المالك، يكون معنى الحديث أنه لا يأخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك. والأقرب والله أعلم أنها بتشديد الصاد، هذا هو الأقرب، ويكون مقصود بمصدق يعني المالك، وأن النهي عن أخذ التيس ليس لرداءته وإنما لنفاسته لأنه فحل الغنم، فليس للساعي أن يأخذ إلا برضا المالك. ولهذا يعني أشار لهذا الحافظ بن حجر في النقل المنقول هنا في السلسبيل، قال ولا يأخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغيره بغير اختياره إضرارا به. طيب، نتاج السائمة، نتاج السائمة لا يشترط له الحول، ولهذا الفقهاء يقولون ربح التجارة ونتاج السائمة لا يشترط له الحول. لكن ما نتج بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة لا يضم للنصاب ولا تجب زكاته كربح التجارة بعد الحول. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن هذا الفصل، ننتقل لأيضا فصل متعلق بهذا وهو الكلام عن الخلطة وأحكامها. قال المصنف رحمه الله وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. الخلطة من خلط يخلط خلطة وخلطة هي اشتراك شخصين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فأكثر، يشترك اثنان في أغنام، في أبقار، في إبل، وتقسم عند الفقهاء إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، غنم مشترك بينك وبين صديقك، بينك وبين أخيك، أو مثلا يعني ورثة مشتركون في أغنام، في أبقار، في إبل، هذه تسمى خلطة أعيان. وخلطة الأعيان تصير المالين مالا واحدا باتفاق أهل العلم. فمثلا لو كان عند شخص 40 من الغنم وعند صاحبه 40، فخلط هذين، خلط الأغنام، فبالخلطة الواجب عليهم شاة واحدة، لكن لو لم يخلط هذه الأغنام لكان على كل واحد منهما شاة، يعني يخرج شاتان، فالخلطة تصير المالين مالا واحدا. هذه خلطة الأعيان. القسم الثاني خلطة الأوصاف، وهي يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر لكن يشتركان في أمور. ذكر المؤلف 5 أمور. الأول المبيت، ويقال المراح، يكون مراحهما واحدا، يعني المكان الذي تأوي له هذه الماشية واحدا. الثاني المسرح، تسرح الماشية جميعا وترجع جميعا، فلا يسرح أحدهما بغنمه مثلا يوما والآخر اليوم الآخر، لا، تسرح جميعا. الثالث المحلب، يكون مكان الحلب واحدا. الرابع الفحل، بأن يكون الفحل مشتركا. الخامس المرعى، أن يكون المرعى لها واحدة. فهذه الأمور الخمسة تتحقق بها خلطة الأوصاف. قال إذا تحققت هذه الأمور الخمسة زكيا كالواحد، يعني أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل، خرجه الدارقطني لكنه حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. القول الثاني أن المرجع في خلطة الأوصاف إلى العرف، فما عده الناس خلطة فهو كذا فهو خلطة وما لا فلا، وهذا القول رجحه ابن مفلح صاحب الفروع، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول كما ذكرنا حديث ضعيف، تحديد بهذه الأمور الخمسة يحتاج إلى حديث صحيح، يحتاج إلى دليل صحيح. فعلى هذا إذا كان هذا الحديث ضعيفا فالأصل في الشريعة أن ما ورد من غير تحديد فالمرجع فيه إلى العرف. قال ولا تشترط نية الخلطة، يعني إذا حصل هذا الاختلاط فيكون هذان المالان مالا واحدا ولو من غير نية. ولا اتحاد المشرب، اتحاد المشرب هو الحوض أو المكان الذي تشرب منه الماشية لا يشترط اتحاده. والراعي لا يشترط أن يكون الراعي واحدا. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. طبعا هذا تفريع على قول من الخلطة في الأمور الخمسة، وبناء على القول الراجح وهو أن المرجع في الخلطة إلى العرف لا نحتاج لهذا الكلام. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا أو تخفيفا، تفيد تغليظا أو تخفيفا. تغليظا ذكر المؤلف له مثالا، قال كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمه ما شاء. يعني هذا صديقان محمد وخالد، محمد عنده 20 من الغنم وخالد عنده 20، جمع هذه الأغنام جعلها في مكان واحد، فيجب عليهما أن يزكي هذه الأغنام لأنها بلغت النصاب 20 و20 40، فيخرجان شاة واحدة. بينما لو لم يخلط هذه الأغنام بعضها مع بعض لم تجب عليهم الزكاة، لأن هذا عنده 20 أقل من النصاب وهذا عنده 20 أقل من النصاب، فهنا أفادت الخلطة تغليظا. طيب قد تفيد تخفيفا، يعني العكس. قال كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة. هؤلاء ثلاثة أصدقاء محمد وخالد وزيد، عند كل منهم 40 من الغنم، جمعوا هذه 40 و40 و40 أصبحت 120، جمعوها في مكان في حوش واحد، ف 120 الواجب فيها شاة واحدة. لو لم يخلطوا هذه الغنم بعضها مع بعض لكان على محمد شاة لأن عنده 40، وخالد شاة لأن عنده 40، وزيد شاة عنده 40، لكان الواجب عليهم 3 شياة. لكن الخلطة الآن لما خلطوا هذه الأغنام أصبحت 120، لم يجب عليهم سوى شاة واحدة، فأفادت الخلطة تخفيفا، أفادت الخلطة تخفيفا. لكن هنا يشترط شرط وهو ألا يكون ذلك يعني بقصد الاحتيال والفرار من الزكاة، فالفار من الزكاة يعامل بنقيض قصده، ولهذا جاء في كتاب أبي بكر ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق، يعني كان يكون كما في مثالنا السابق يعني الثلاثة لكل واحد منهم 40، فإذا أتى الساعي يأخذ من كل واحد شاة قاموا بجمع هذه الشياة، يعني أصلا ما عندهم خلطة أصلا، هؤلاء ثلاثة أصدقاء وقالوا أن الساعي الآن سيأتينا سيأخذ من كل واحد منا شاة، إذا نجمع هذه الشياة كلها 40 و40 و40 ما يأخذ منا إلا شاة واحدة، هذا لا يجوز إذا كان ذلك فرارا من الزكاة. أو يفرق بين مجتمع، كان يكون عند صديقين أغنام عددها 40، لما علموا بأن السعي سيأتي فرقها جعل عند هذا 20 وعند هذا 20 حتى تكون أقل من النصاب، هذا لا يجوز. فإذن إذا كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة لا يجوز، وهذا معنى قول ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، يعني يشير المؤلف إلى مسألة وهي هل الخلطة خاصة بالسائم من بهيمة الأنعام أو تشمل جميع الأموال. المؤلف يقول إنها خاصة ببهيمة الأنعام وما عدا السائمة لا تؤثر الخلطة فيها، فلو أني خلطت مالي ومالك لا يؤثر هذا الخلط، لا يؤثر هذا الخلط في الحبوب والثمار أو في الذهب والفضة، لا يؤثر الخلط. عروض التجارة لا يؤثر الخلط. إذا الخلطة فقط إنما تؤثر في السائمة من بهيمة الأنعام. طيب هنا مسألة معاصرة وهي أسهم الشركات المساهمة، هي يعني مختلطة كلها، يعني هذه الشركة شركة ألف فيها مثلا 100,000 مساهم، 100,000 مساهم. طيب هل هذه الخلطة مؤثرة في الزكاة؟ الجواب لا. معنى ذلك أن كل مساهم يطالب بزكاة الأسهم التي تخصه، إلا أن يكون هناك ترتيب بأن الشركة تخرج الزكاة عن المساهمين، لكن إذا لم يكن هناك ترتيب، يعني عندنا في المملكة الشركات المساهمة تدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، لكن يعني في الدول الأخرى المساهم مسؤول عن زكاة ماله وزكاة أسهمه. فهنا لابد يعني على كل واحد من المساهمين أن يزكي عن الأسهم التي تخصه حتى لو كانت مختلطة في هذه الشركة، لأن الخلطة لا تؤثر في غير السائم بهيمة الأنعام. فإذا هذه الشركة تتكون من آلاف الأسهم، كل مالك لأسهم معينة هو الذي يزكي ما يخصه. فنستفيد إذن من هذا فائدة، وهي أن الخلطة إنما تؤثر في السائمة بهيمة الأنعام ولا تؤثر في سائر الأموال. قال: فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. مسافة القصر هي 80 كيلومتر، إذا قال الفقهاء مسافة قصر يعنون بذلك 80 كيلومتر، لأن مسافة القصر هي 4 برد عند الجمهور، والبريد 4 فراسخ، يعني 4 × 4 = 16، والفرسخ 3 أميال تكون 48 ميلا، تعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومتر. أقل مسافة للسفر 80 كيلومترا. طيب إذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، كان يكون عند رجل أغنام سائمة في الرياض وأغنام سائمة مثلا في مكة أو في المدينة، هنا بينهما مسافة قصر، فكل منهما مال مستقل يعني لا تجب فيه الزكاة إذا كان لا يبلغون نصابا. وهذا القول من مفردات الحنابلة، واستدلوا بحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. القول الثاني أنهما كالمال الواحد، وأنه إذا كان الإنسان سائما بمحلين أو بمحال فهي كالمال الواحد، وإليه ذهب أكثر الفقهاء وهو مذهب حنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. مثلا هذا رجل عنده 20 رأسا من الغنم في مكة و20 رأسا من الغنم في الرياض، على قول حنابلة لا زكاة عليه، وعلى القول الثاني قول الجمهور تجب عليه الزكاة. هنا تظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل. القول الراجح هو قول الجمهور، وقد رجحه الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك لعموم الأدلة. فما الذي يخرج هذا عن عموم الأدلة؟ هذا رجل يملك 40 شاة، لكن 20 في مكة و20 في الرياض، فما الذي يخرجه من عموم الأدلة؟ ما الذي يخرجه من قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة عنده 40 من الغنم؟ كونها متفرقة هذا لا يؤثر. فالقول الراجح إذن هو قول الجمهور، وهو أن تفرقة مال الإنسان أنه غير مؤثر في الزكاة. ومما يدل لذلك أنه لو كان عندك مال في الرياض ومال في مكة ومال في المدينة، هذه تعتبر الأموال كلها مالا واحدا وتزكيها، هكذا بالنسبة أيضا للسائمة. إذن القول الراجح هنا في هذه المسألة هو قول الجمهور، خلاف ما قرره مصنف رحمه الله، بل إن يعني القول الذي قرره مصنف يعني قول ضعيف، لأنه خلاف الأدلة. إنسان عنده أغنام يعني 20 في مكة و20 في الرياض نقول لا تجب عليه الزكاة، هذا بعيد عن الأدلة، كلها مال لشخص واحد، فتدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة. فالصواب إذن في هذه المسألة هو قول الجمهور، ولذلك الموفق بن قدامة في المغني رجح قول الجمهور. قال: فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. هذا تفريع على يعني قول المذهب، يعني رجل عنده مثلا في الرياض 40 وفي مكة 40 وفي المدينة 40، فعلى المذهب عليه 3 شياه، وعلى قول الجمهور عليه شاة واحدة، يعني قد تفيد أحيانا تغليظا أو تخفيفا. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، هذا أيضا تفريع، يعني كما ذكرنا لو كان في الرياض عنده 20 في مكة 20 فعلى المذهب لا شيء عليه، وعلى الجمهور عليه شاة واحدة. فأحيانا إذن يعني هذا قد يفيد تغليظا وأحيانا قد يفيد تخفيفا. طيب، هنا مسألة يعني ذكرت في السلسبيل، إذا جاء الساعي ليأخذ الفرض من الخليطين فمن أيهما يأخذ؟ يعني هذا رجل عنده 20 والآخر عنده 20، جمع 20 و20 أصبحت 40 بالخلطة، أصبحت 40. طيب الساعي سيأخذ شاة واحدة، طيب هل يأخذ من 20 هذا الرجل أو من 20 الرجل الآخر؟ نقول هو يأخذ من مال الخليطين ما شاء، ومن أخذ منه يرجع على صاحبه، من أخذ منه يرجع على صاحبه، لقول أبي بكر في الكتاب الذي كتبه لأنس: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فمثلا إذا أخذ من هذا الرجل، يعني هذا عنده 20 وهذا عنده 20، أتى الساعي وأخذ من زيد شاة واحدة، زيد يرجع على صديقه محمد ويقول أعطني قيمة نصف شاة، لأن الشاة هذه عنهما جميعا وليست عن زيد فقط. فإذا الساعي يأخذ من أحدهما، ومن أخذ منه يرجع على صاحبه، وهذا معنى قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام زكاة بهيمة الأنعام. طيب، نأخذ ما تيسر من زكاة الخارج من الأرض ونكمل إن شاء الله يعني الكلام عنها في الدرس القادم بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يعني الأصل فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقول الله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه قيل المقصود به الزكاة، وقيل إنه ليس المقصود به الزكاة، وإنما كان يعني قدرا يؤخذ قبل فرضية الزكاة. والصحيح أن المقصود به الزكاة، الصحيح أن المقصود به الزكاة. ولعموم الأدلة فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما جاء في معناه، لكن هل تجب الزكاة في كل خارج من الأرض أو في قدر مخصوص منها؟ الحنفية قالوا أنها تجب الزكاة في جميع الخارج من الأرض واستدلالا بعموم الأدلة، وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا أنها تجب في نوع وقدر مخصوص، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لا تجب في كل الخارج من الأرض، لأنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك أصناف من خارج من الأرض لا تزكى كالخضروات والفواكه ونحو ذلك. طيب، ما هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة بالحبوب والثمار؟ نقول الضابط والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، وهي أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الخارج في الخارج من الأرض، أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار أنه يمكن أن يبقى فترة من الزمن وييبس دون أن يفسد. قال مصنف رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر من الحب، يعني في الحبوب كلها، الحبوب الأصل أنها كلها مكيلة. ثم مثل المؤلف الحبوب قال: كالقمح والشعير والذرة والأرز، هذه كلها معروفة تجب الزكاة فيها. والحمص بكسر الحاء وفتح الميم وبعضهم يكسر الميم، والعدس هذه كلها بقوليات، والباقلة وأيضا ومثلها الفول، هذه كلها تجب فيها الزكاة. والكرسنة، الكرسنة نوع من الحبوب يشبه العدس، يمكن ليس معروفا في بلادنا لكن قد يكون معروفا في بعض البلدان، ويعني مصنف يظهر أنها كان يعني في زمنه كان معروفا وفي بيئته. والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة، هذه كلها من الحبوب التي تجب فيها الزكاة. وبزر يعني بذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، هذه كلها من الحبوب. أيضا الحبة السوداء، القهوة، الأرز، هذه كلها تجب فيها الزكاة. وبزر يعني بذور هذه الأشياء تجب فيها الزكاة، أما هي نفسها فلا تجب لأنه لا ينطبق عليها الضابط. طيب هذه إذن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة. الثمار لا تجب في جميع الثمار، وإنما فيما يكال ويدخر من الثمار، ولهذا قال مصنف: ومن الثمر، يعني ما يكال ويدخر. مثل له بأمثلة كالتمر وهو من أبرز الثمار، والزبيب واللوز والفستق والبندق، هذه كلها تجب فيها الزكاة. والسماق شبيه بالبندق تجب فيها الزكاة. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في عناب. انتبهوا، يعني أريد أن أقف وقفة مع هذه لأن كان فيها ترى إشكال في الطبعة السابقة ويعني تدركنا في الطبعة الأخيرة. في بعض نسخ السلسبيل وقع عنب، ولا زكاة في عنب. في نسخة منار السبيل وقع عنب بدل عناب، ويظهر أن هذا تصحيف لمخالفة النسخ المحققة من دليل الطالب، لأنه إذا قلنا وعنب يعني لا زكاة في عنب، لا خلاف في المذهب في أن الزكاة تجب في العنب، يعني هذا يخالف ما قرره الحنابلة من أن الزكاة تجب في العنب. ولهذا النسخ المحققة من دليل الطالب العبارة فيها عناب وليس عنب، فالعبارة الصحيحة: ولا زكاة في عناب. والعناب يقولون هو شجر شبيه بالسدر، شجر شائك من الفصيلة السدرية، أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق، شبيه بالسدر، هذا لا زكاة فيه. والمؤلف يقول إنه لا تجري فيه الزكاة لأنه لم تجري العادة بادخاره. وجزم المرداوي في الإنصاف بأن الصحيحة وجوب الزكاة فيها، فتكون مسألة محل خلاف في المذهب. لكن هنا أنبه إلى أنه ليس المقصود به العنب وإنما هو عناب. ربما العناب يعني ليس معروفا في بلادنا، ربما معروف في بعض البلدان الأخرى، ما أدري، يمكن في مصر معروف أو في بعض في الشام، لكن في بلادنا ليس معروفا. فعلى كل هنا يعني بس لابد أن العبارة تصحح لأنها أيضا وقع في طبعة الأولى وفي بعض نسخ دليل الطالب ولا زكاة في عنب، وهذا خطأ، هذا تصحيف. صواب العبارة: ولا زكاة في عناب، لأن الحنابلة يرون وجوب الزكاة في العنب، ولأن النسخ المحققة من دليل الطالب أثبت فيها هذا اللفظ: ولا زكاة في عناب. قال: وزيتون، يعني لا تجب الزكاة في الزيتون، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء، فالقول الأول أنه لا تجب الزكاة في الزيتون، وهذا مذهب الحنابلة، هو قول الشافعي في الجديد، قالوا لأنه لا يدخر يابسا والزكاة إنما تجب فيما يدخر. القول الثاني أن الزكاة تجب في الزيتون، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها المجد بن تيمية رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا يعني الزيتون جاء منصوصا عليه في الآية. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الزكاة تجب في الزيتون. خاصة في وقتنا الحاضر، يعني ادخار الزيتون ظاهر، ادخار الزيتون الآن ظاهر بوضعه في سائل ذي مواصفات معينة، فيعني كيف لا نوجب الزكاة على يعني مزارع الزيتون وأصحاب الزيتون، وهي الآن أصبحت تجارة رائجة، يعني مزارع الزيتون وصناعة الزيتون من التجارات الرائجة في العالم، فكيف لا نوجب الزكاة على صاحب الزيتون؟ الأقرب للنصوص وللأصول والقواعد الشرعية هو القول الثاني، وهو أن الزكاة تجب في الزيتون، وهو الآن أصبح ادخاره ظاهرا وواضحا. ثم هو منصوص عليه في الآية الكريمة، قال وجوز وتين ومشمش، يعني لا تجب الزكاة فيها، لكن يعني في الوقت الحاضر أصبح يمكن ادخار الجوز والتين، نعم التين سيتكلم عنه، أصبح يمكن ادخار الجوز والمشمش. فعلى هذا الأقرب والله أعلم هو وجوب الزكاة في الجوز والمشمش، لأنه أصبح يمكن ادخارها. أما التين اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه. المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا تجب الزكاة في التين، وهو قول المالكية والشافعية. القول الثاني أن الزكاة تجب في التين، وهو قول كثير من المالكية ورواية الإمام أحمد، واختاره الحافظ بن عبد البر، واختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، اختاره الإمامان بن عبد البر وابن تيمية رحمة الله على الجميع. قالوا لأن التين يمكن ادخاره، والأصل أن ما أمكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح. وادخار التين في وقتنا الحاضر ظاهر جدا، وعلى ذلك فالتين كالزيتون تجب فيه الزكاة على القول الراجح. قال ونبق وزعرور، النبق هو ثمر السدر، والزعرور ثمر أحمر يشبه أيضا النبق، يسمى نبق البادية، فلا تجب فيهما الزكاة لأنهما ليس مكيلين. ورمان، يعني الرمان لا تجب فيه الزكاة لأنه معدود من الفواكه. فإن قال قائل كيف تقولون الرمان لا تجب فيه الزكاة وقد جاء النص عليه في الآية الكريمة السابقة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، نعم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالرمان منصوص عليه في الآية. فالجواب عن ذلك أن الآية جاءت على سبيل الامتنان ولم يرد بها الزكاة لأنها مكية وقد نزلت قبل وجوب الزكاة. وما يدل لذلك قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفواكه، والعطف هنا لا يقتضي المغايرة بل التشريف والتخصيص. قال البخاري في صحيح وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة كقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على الصلوات ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. الرمان فاكهة، ولو قلنا بإيجاب الزكاة فيه يعني ينخرم قولنا إن الزكاة لا تجب في الفواكه، فالرمان لا تجب فيه الزكاة. طيب الآية الكريمة نقول يعني نصوص يجمع بعضها مع بعض، فلا ينظر لطرف من النصوص ويترك الطرف الآخر. مجموع النصوص يدل على أن الفواكه لا تجب فيها الزكاة، الرمان من الفواكه، فالآية الكريمة يعني جاءت على سبيل الامتنان، جاءت على سبيل الامتنان، والسنة بيّنت ووضحت ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم أن الرمان معدود من الفواكه، والفواكه لا زكاة فيها. نخلص من هذا إلى أن التين والزيتون فيهما الزكاة على القول الراجح، الرمان لا زكاة فيه. الخضروات لا تجب الزكاة فيها كالباذنجان والخيار والجزر والكوسة والبطيخ والبقوليات، البصل والثوم والقثة والكراث ونحو ذلك لا تجب الزكاة فيها. كذلك أيضا لا تجب الزكاة في الفواكه كما ذكرنا، ومنها الرمان والبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك. وقد روي في ذلك حديث لكنها ضعيفة، ليس في خضروات صدقة، لكن يشد بعضها بعضا، ويؤيدها عمل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة، فبعضها يؤكد بعضا ومعها قول بعض الصحابة. ولهذا قال الإمام ابن القيم: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات ولا من الفواكه. طيب، تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين. الشرط الأول قال المصنف رحمه الله: الأول أن يبلغ نصابا. ما هو النصاب؟ قال: وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق. هنا لاحظ هنا أن النصاب إنما يكون بعد التصفية والجفاف، وبناء على ذلك لو كان عنده 10 أوسق عنبا لا يجيء منها 5 أوسق زبيبا لم تجب عليه الزكاة. طيب، ما مقدار النصاب في الزكاة؟ مقدار النصاب في الزكاة قال المصنف: وهي 300 صاع، لأن 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فتكون 300 صاع. ذكر المؤلف مقدار هذا الصاع بما هو معروف في زمنه، قال: وبالأرداب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257، وسبع رطل. الناس الآن لا يعرفون هذه المقاييس، فلا بد أن نخاطب الناس بما يعرفون. الناس يتعاملون بماذا؟ يتعاملون الآن بالكيلوغرام. هذا المزارع يقول: كم مقدار الزكاة بالكيلوغرام؟ كم مقدار الزكاة بالكيلوغرام؟ اليوم في إذاعة القرآن في برنامج السؤال على الهاتف أتانا هذا السؤال، سأل قال: كم مقدار الزكاة في النخل؟ كم نصاب الزكاة في النخل؟ فبينت له أن مقدار النصاب في التمر أنه 612 كيلوغراما. خطبته باللغة التي يعرفها، لكن لو قلت له مثلا 300 صاع، أو قلت له مثل ما قال المؤلف بالأرداب 6.25، وبالرطل العراقي 1600 و100، وبالقدس 257 وسبع رطل، هل سيفهم؟ لن يفهم شيئا. لكن مجرد أنه سأل اليوم في إذاعة القرآن، قال: كم مقدار نصاب التمر؟ قلت الجواب 612 كيلوغرام، فهم الجواب. فلا بد أن نخاطب الناس بما يعرفون. فإذا مقدار نصاب الحبوب والثمار هو 612 كيلوغراما. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. لا بد أن يكون الحب أو الثمر مملوكا وقت الوجوب، وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة فيه، ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت، يعني بحيث إذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة. وأما في الثمار إذا بدا فيها الصلاح، وهو يختلف باختلاف نوع الثمرة، فمثلا في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. طيب، هنا مسألة نختم بها يعني هذا الدرس، وهي لم يذكرها المؤلف لكن هنا يعني ذكرت في السلسبيل: استقرار وجوب الزكاة. الفقهاء يقولون: لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها، ويسمى له عدة أسماء بحسب البلدان، يسمى البيدر، ويسمى المربد، ويسمى الجرين، ويسمى الفداء، كل هذه أسماء له. عندنا هنا في المملكة يمكن أكثر ما يسمى بالفداء، وفي بعض البلدان ربما يسمى بالمربد والجرين والبيدر، الذي هو موضع التجفيف والتيبيس. بناء على ذلك لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح فيها وقبل جعلها في البيدر لا تجب عليها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، ما لم يكن ذلك التلف بتعد أو تفريط منه. أما إذا تلفت بعد وضعها في البيدر فتجب الزكاة عليه حتى لو كان التلف بتعد أو تفريط، لاستقرار وجوب الزكاة. هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إنها إذا تلفت بعد وضعها في البيدر من غير تعد ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه اجتهد في حفظها. يعني مثلا هذا رجل مزارع عنده تمر، هذا التمر قام بصرام هذا التمر ثم وضعه في الفداء أو في المربد، يعني موضع التجفيف، ثم قدر الله عز وجل نزلت أمطار وسيول ودخلت على موضع تجفيف التمر فتلف التمر، فهذا بغير تعدي ولا تفريط منه. فهل نقول أنه يضمن الزكاة أو لا يضمنها؟ على القول الراجح لا يضمن، إذا لم يكن منه تفريط بأن كان هذا المربد في مكان يعني مرتفع، ولكن بسبب غزارة السيول دخلت إلى هذا المكان فتلفت الثمرة. فالقول الراجح أنه أن ذمته بريئة ولا تجب لا يجب عليه ضمان الزكاة في هذه الحال. بناء على ذلك يكون لتلف الثمار والزروع ثلاث حالات. الحال الأولى أن تتلف قبل وجوب الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء كانت تلف بتعدي وتفريط أو بغير تعدي ولا تفريط. الحال الثاني أن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في موضع التجفيف، قبل جعلها في البيدر. فإذا كان بتعد أو تفريط، إذا كان التلف بتعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، وإذا كان بدون تعد ولا تفريط لم يضمن. الحال الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في موضع التجفيف، بعد جعله في البيدر. فالمذهب عند الحنابل أنه تجب عليه الزكاة لاستقرارها في ذمته، والقول الراجح أنه لا تجب عليه الزكاة في هذه الحال إذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط، إذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط. أما إذا كان بتعد أو تفريط فتجب عليه الزكاة. إذا الحالة الثالثة أن يتلف بعد وضعه في البيدر، فالمذهب عند الحنابل أنه تجب عليه الزكاة مطلقا، والقول الراجح أنه إذا كان التلف بتعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة. هذا ما تيسر في هذا الدرس ونكتفي به، ونقف عند قول المصنف رحمه الله: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. نفتتح بدرسنا القادم إن شاء الله تعالى. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا انتشرت النجاسة في البيت وكيف التعامل معها؟ أولا الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل في البيت الطهارة، فلا يقال إن هذه البقعة وهذا المكان نجس إلا إذا تيقنت أنه نجس. أما إذا لم تعلم فابني على الأصل وهو أن الأصل الطهارة. ولذلك أنا أخشى أن يكون الأخ السائل عنده وساوس، لأن هذا السؤال ينبني على يعني أو يشعر بأن الأخ السائل عنده وساوس. فنقول أخ الكريم الأصل في بيتك الطهارة إلا إذا تيقنت بأن هذا الموضع نجس، فإذا تيقنت بأن هذا الموضع نجس لا تصلي فيه، وإلا ابني على الأصل وهو الطهارة. كيف نطيل الغرة في الوضوء؟ الغرة، أولا ما معنى الغرة؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. الغرة هي بياض في الوجه، والتحجيل بياض في أطراف اليدين والقدمين. التحجيل بالإمكان الإطالة، يعني كان أبو هريرة إذا توضأ وغسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل قدميه أشرع في الساق، قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما بالنسبة للغرة فإذا غسل الوجه لا يمكن إطالة الغرة، لأنه إذا أراد أن يطيل الغرة لا بد أن يغسل جزءا من الرأس، وهذا غير ممكن. ولهذا قال ابن القيم: وإطالة الغرات ليس بممكن، هذا غير ممكن. طيب، فمن إذا ماذا نقول عن الحديث: فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة. ولهذا قال ابن القيم: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فهو من كيس أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الغرة لا يمكن إطالتها، لا يمكن إطالة الغرة. ما حكم الصلوات المبتعث خارج بلاده لأجل الدراسة لا يدري متى يزور أهله؟ أولا بالنسبة للقصر، المبتعثون لا يترخصون برخص السفر لأن إقامتهم طويلة، ولو قيل بأن المبتعثين يترخصون برخص السفر، هذا يجري على جميع الناس غير المواطنين. يعني مثلا عندنا المملكة 11 مليون، هل يقال إن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون؟ في بعض الدول يصل المقيمين غير المواطنين يصل إلى نسبة عالية، يعني أكثر من النصف. فلا ترد الشريعة مثل هذا أن يكون أكثر الناس يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون. ولذلك المبتعثون في قول أكثر أهل العلم أنه يجب عليهم الإتمام وليس لهم الترخص برخص السفر، لا الفطر في نهار رمضان ولا القصر. وأما يعني قول أخ السائل الكريم بالنسبة لمواقيت الصلاة، لا يعرفون التوقيت للصلاة، يعني هنا في الساعات موجودة وتقاويم موجودة، فتكتب اسم المدينة التي أنت فيها وتوقيت الصلاة فيخرج لك الوقت. إلا في البلدان الواقعة في شمال أوروبا في فترة الصيف من شهر تقريبا مايو إلى آخر أغسطس، هنا يعني يقصر الليل كثيرا وربما امتد الشفق إلى طلوع الفجر. هذه درسها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكنت معهم، كنت من كتب بحثا في هذا، وذهبنا لإحدى هذه البلدان ورأينا الشفق على الطبيعة وأنه استمر إلى طلوع الفجر. ثم وضعنا تقويما موجود على موقع رابطة العالم الإسلامي، وضعنا تقويما لهذه المدن الواقعة في شمال أوروبا. فننصح يعني الأخوة المسلمين في تلك البلدان أن يعتمدوا هذا التقويم، لأنه بذل فيه جهود كبيرة من قبل فقهاء العالم الإسلامي، واعتمد هذا التقويم من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. تقويم موجود على موقع الرابطة، فيمكن أخذ هذا التقويم والاعتماد عليه في مواقيت الصلاة. ما حكم نقل جثة الشخص من بلد إلى بلد لأنه أوصى بذلك؟ لا يجب تنفيذ وصيته، لأن هذا النقل لا يعتبر من المعروف ومن الأمر الذي يجب معه تنفيذ الوصية. البلدان واحدة بالنسبة للميت، فليس معنى كونه أنه ينقل إلى بلد آخر أنه سيكون له مزيد ثواب أو سيخفف عنه العذاب، كلها بالنسبة للأموات واحدة، فلا معنى أصلا لهذا النقل، لا معنى لهذا النقل. ولذلك لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، وإنما يباح إن أراد أهله أن ينقلوا هذا الشخص ويدفنوه في المكان الذي أوصى به فلا بأس، وإن لم ينفذوا هذه الوصية ودفنوه في البلد الذي مات فيه فلا بأس. سمعنا أن صلاة السنة في البيت تفضل على صلاتها في المسجد بخمس وعشرين درجة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، إنما الذي ورد التفضيل فيه بخمس وعشرين درجة في صلاة الجماعة، الرواية المشهورة بسبع وعشرين درجة، لكن جاء في إحدى الروايات بخمس وعشرين درجة. وأما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل، لكن من غير تحديد بالدرجات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا أدركت مع الإمام الركعتين الأخيرتين وفاتتني الركعتين الأوليين، هل يكفي نقرأ فيهما الفاتحة أو أقرأ معهما من قصار السور؟ هذه مسألة ترجع لمسألة خلافية بين فقهاء، وهي هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعلى ذلك يكتفي بقراءة الفاتحة، وعلى ذلك فإنه يكتفي بقراءة الفاتحة فيما يدركه مع الإمام، وفيما يقضي يقرأ الفاتحة والسورة، لأن ما يقضيه سيكون أول صلاته. القول الثاني أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، وهذا هو القول الراجح اختاره جمع من المحققين من أهل العلم. وعلى ذلك فإذا أراد المأموم أن يقضي معنى ذلك أن القضاء سيكون للركعة الثالثة والرابعة، فيكتفي بقراءة سورة الفاتحة. أصرف زكاة مالي في سداد مستحقات مالية على المستحقين للزكاة مثل فواتير الكهرباء وفواتير العلاج وأجور مساكن، فما حكم ذلك؟ إذا كان في هذا مصلحة راجحة فلا بأس، أما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فالأصل أنك تعطي الفقير الزكاة نقدا، هذا هو الأصل. لكن لو كان هذا الفقير مثلا عنده سوء تدبير للمال فأردت أن تدفع عنه فاتورة الكهرباء أو تدفع عنه إيجار المنزل فلا بأس، لكن إذا لم يكن عنده سوء تدبير للمال فالأصل أن الفقير يملك ويعطى الزكاة وهو الذي يتصرف في مبلغ الزكاة. ما حكم كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران على ورق ثم وضعها في الماء ثم شربها؟ لا بأس بذلك، هذا مأثور عن بعض السلف، أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذكر أيضا أن هذه من صور الرقية، أنها تكتب بماء، تكتب آيات قرآنية كآية الكرسي مثلا بماء بالزعفران ثم بعد ذلك توضع في ماء ثم يتمسح بها أو يشرب منها، هذه من صور الرقية ولا بأس بها، لأن هذا من آثار بركة القرآن، القرآن مبارك. والرقية لها عدة صور، من أفضلها الرقية المباشرة بالنفث، لكن أيضا من صور الرقية هي كتابة الآيات القرآنية الزعفران ثم وضع هذا المكتوب في ماء ثم شرب هذا الماء أو التمسح به، هذا من صور الرقية. أحيانا إذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص يسرع في صلاته لدرجة أني لا أتمكن من قول الذكر إلا مرة واحدة وبسرعة، هل تصح صلاتي خلفه؟ إذا كان هذا الإمام لا يطمئن في صلاته فلا تصح الصلاة خلفه، إذا كنت لا تحقق ركن الطمأنينة في الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ردده 3 مرات حتى قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة بالصلاة، قال اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة. فهذه الصلاة التي وصفها الأخ السائل أنه لا يستطيع أن يقول الذكر إلا يعني مرة واحدة وبسرعة، معنى ذلك أنها لا تتحقق الطمأنينة فيها، فإذا كانت لا تتحقق الطمأنينة قد أخل بركن من أركان الصلاة، فلا يصلى خلف هذا الرجل بل ينبغي مناصحته، وأن الصلاة بهذه الطريقة وبهذه الصفة لا تصح ولو صلى 1000 صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نلاحظ اختلاف أذكار المساء والصباح من تطبيق لآخر، فنود معرفة يعني أصح ما في الأذكار. أصح ما في الأذكار أذكار الصباح والمساء هو ما ذكره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه تحفة الأخيار، وهو كتاب صغير في حجمه عظيم في فائدته، تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز. قد شرط الشيخ على نفسه في مقدمة الكتاب ألا يذكر إلا ما ثبت بسند صحيح أو بسند حسن، النصاب في الزكاة هل يحسب بالميلادي أم بالهجري؟ النصاب في الزكاة يحسب بالهجري وليس بالميلادي، وعلى ذلك إذا كان مثلا إذا كانت هذه الشركة تحسب بالميلادي فلا بد من مراعاة الفارق بينه وبين الهجري، فالسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، فلا بد من مراعاة هذا الفارق. يعني بعض المعاصرين وضع قاعدة قال إن الزكاة يعني ربع العشر بالهجري 2.5 وبالميلادي 2.577، يعني هذه تصلح للشركات لأن الشركات الآن يعني ميزانيتها ب السنة الميلادية. المهم أنه لا بد من مراعاة الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، وأن الزكاة إنما تكون بالسنة الهجرية وليست بالسنة الميلادية. هل حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار محصور في الثلاثة أو يشمل العلوم الدنيوية؟ هو خاص بما ذكر في الحديث، والذي ذكر في الحديث إنما هو علوم الشريعة فقط. حديث من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، يسأل عن هذا الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منكر سندا ومتنا. كيف تكون أربعا بعد العشاء كقدرهن من ليلة القدر؟ فالحديث ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا فيه نكارة في متنه. والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى أربع ركعات بعد العشاء، على أنها جزء من صلاة الليل، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين بعد صلاة العشاء على أنها جزء من صلاة الليل، ثم في آخر الليل قام عليه الصلاة والسلام وصلى. فهذا هو المحفوظ كما في صحيح البخاري. وأما هذا الحديث أنه من صلى أربع بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، فهذا حديث ضعيف، وليست هذه السنة مستقلة أن الإنسان يصلي أربع ركعات بعد العشاء، إلا إذا أراد أن يصلي جزء من صلاته من الليل حتى تخف عليه صلاة الليل، صلى بعد صلاة العشاء ركعتين أو أربعا أو ستا لا بأس بذلك. لكن على أنها سنة مستقلة تحتاج إلى دليل صحيح. الحديث هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل قراءة سورة الإخلاص كل ليلة من السنن المهجورة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، قل هو الله أحد ثلث القرآن. ليست هذه السنة، تخصيص قراءتها بكل ليلة ليست سنة من السنة، إنما تقرأ في أي وقت هي تعدل ثلث القرآن، لكن لا تخصص بالليل، تقرأ في أي وقت. لكن دلت السنة على أنها تقرأ أدبار الصلوات، وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات، وقبل النوم ثلاث مرات. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكثر من قراءتها، لأنها تعدل في الأجر والثواب ثلث القرآن. يعني لو كنت مثلا في السيارة وقرأت سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما ختمت القرآن، قرأتها ست مرات كأنما ختمت القرآن مرتين، قرأتها تسع مرات كأنما ختمت القرآن ثلاث مرات. هذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ورد في الحديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين، علق ابن حجر على هذا الحديث فقال وجدت جزء تبارك وعما يعدلان ألف آية، هل يكفي أن أقرأ الجزء التاسع والعشرين والثلاثين ليلة هذا الأجر؟ أولا هذا الحديث حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومن يقوم ويصلي من الليل ما شاء الله على الأقل لن يكتب من الغافلين، لن يكتب من الغافلين. وإذا قام وصلى ما شاء الله، يعني لو صلى 11 ركعة وقرأ الفاتحة وقصار السور، فيصل إلى مرتبة أن يكتب من القانتين. لماذا؟ لأن الفاتحة سبع آيات، فإذا صلى 11 ركعة يكون قد قرأ 77 آية، فمع قصار السور تصل إلى 100 آية فيكتب من القانتين. لكن إذا أراد المرتبة الأعلى أن يقرأ 1000 آية فيكتب من المقنطرين. وكما ذكر الأخ السائل عبد الحجر أن جزئي تبارك وعما تعدل 1000 آية، فعلى ذلك إذا قرأ هذين الجزئين كتب من المقنطرين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.